وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء الكرب، من أصابه كرب أو هم، فالكرب هو الهم وما يصيب الناس من الهموم وضيق النفوس بسبب ما يعرض لهم في الدنيا. فالتفريج يكون مع الكرب، إذا وجد الكرب فالفرج معه، ولهذا يحتاج إلى صبر حتى يحصل التفريج من الله عز وجل. ثم قال: واعلم أن مع العسر يسرا، أن مع كل عسر يسر، وفي قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال العلماء أن العسر هنا إنما هو مكرر وهو واحد، واليسر يسران، فاليسران يغلبان العسر الواحد. ولهذا ينبغي لمن أصيب بشيء من العسر أن ينتظر اليسر فإنه معه، والعسر هو أشد، هو أعم من الكرب، لأن العسر يكون في المال ويكون في غير المال. ولهذا أرشد الله عز وجل إلى إنظار المعسر، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، فالعسر في المال، وكذلك يكون في الأمور الأخرى، من فرج عن معسر فرج الله عنه كربه يوم القيامة. فالتفريج عن المعسرين في كل شيء، إعسار في المال، وإعسار في الحال، وإعسار في بسبب حاجة تعرض للإنسان. وأما الكرب فيكون في النفس، والمسلم مأمور بتفريج الكرب عن المسلمين، ومأمور بالتيسير على المعسرين. ولهذا جاء في التاجر الذي يكون يوم القيامة أن الله عز وجل أن الله يعفو عنه أنه كان ينظر المعسرين وكان يعفو عنهم، فإنظارهم واجب والعفو عنهم مستحب. ولهذا قال العلماء أنه لا أقل من الإنظار، لا أقل من إنظار المعسر، أما التضييق عليه فإنه لا يجوز، فإنظاره واجب والعفو عنه مستحب، وأما التعسير عليه وعدم الإنظار فإن هذا محرم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من بعض الفوائد، والحديث كما قال أهل العلم هو حديث عظيم وله فوائد، وإنما هذا تنبيه على بعض هذه المسائل المهمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هل في هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل في كل مكان؟ ليس في هذا الحديث أن الله عز وجل في كل مكان كما يقول هذا من يقوله من لم يفهم النصوص على وجهها، فإن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم ليس المقصود أنه مع خلقه بذاته في الأمكنة التي هم فيها كما يقول بذلك الحلولية، أو من يقول من أصحاب وحدة الوجود أن وجوده عين وجود المخلوقات، وإنما هو كما قال أهل العلم أن هذه المعية تقتضي العلم، فهو مع خلقه بعلمه كما قال شيخ الإسلام وهو فوق عرشه على الحقيقة وهو مع خلقه على الحقيقة، أي بعلمه يطلع عليه. ومن اعتقد أن الله في كل مكان في الأرض وفي كل الأماكن التي يكون الناس فيها فإن هذه العقيدة كفر والعياذ بالله، ولكن بعض عوام المسلمين يرددون هذه الكلمة لربما لم يستشعروا ما فيها من القول العظيم على الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله ولم يجب؟ ما أعرف درجته. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين التوكل والأخذ بالأسباب المادية؟ التوكل غير الأخذ بالأسباب، التوكل هو اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأما الأخذ بالأسباب فهو الأخذ بالأسباب المادية من غير اعتماد القلوب على المخلوقين، ففرق بين الأسباب وبين التوكل. والأسباب يجوز أن يبتغى السبب من العبد ولكن لا يجوز التوكل عليه، ولهذا التوكل ليس كالاستعانة يقال منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، فالتوكل لا يكون إلا على الله لأن فيه اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله. وأما العبد فإنه يبذل السبب معه، يبذل السبب يعني عن طريق العبد، وأما التوكل فيكون على الله. نعم، ورد يعني في الحديث في آخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا فيه تقرير لمسألة القدر وأن الأمور قد فرغ منها وأن الأقلام المقادير قد جفت، يعني أن الأمر فرغ منه وليس هناك أمر جديد، وإنما قدر الله المقادير كما جاء في الحديث لما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالمقادير التي هي عند الله عز وجل وأقلام المقادير جفت بما أمر الله عز وجل من المقادير، وهذا التعبير يستخدم في الأمر القديم الذي فرغ منه، يقال جفت الصحف يعني فرغ منها، ليس هناك زيادة ولا نقص. والمقادير التي جفت بها الأقلام هو ما في اللوح المحفوظ، وأما ما في صحف الملائكة فقال بعض أهل العلم أنه يحصل فيه محو وإثبات بحسب يعني ما يحدث العبد من الأعمال الصالحة التي هي سبب لمغفرة الذنوب، ولأن الله عز وجل يقضي فيه بما يشاء بناء على علمه. أما الذي في اللوح المحفوظ فهو الذي في علم الله عز وجل، وهو في علمه السابق بعبده، وهو الذي تكون الصحف التي تكتب من واقع أعمال العبد مطابقة له يوم القيامة، فلا تزيد ولا تنقص عما في اللوح المحفوظ. بارك الله فيكم. يقول السائل: قال لي رجل دعوت الله 20 سنة أن يرزقني بولد ولم يجبني، ثم ذهبت إلى قبة فلان وطلبت منه ثم جاءني ولد، ماذا أقول لهذا الرجل؟ أولا ينبغي أن يعرف أن إجابة الدعاء ليست كما يظن البعض أنه بحصول المطلوب، قد تكون إجابة الدعاء بأن يدخر للعبد من الخير مثل ما طلب، وقد يكون من رحمة الله عز وجل بهذا الرجل أن لا يرزق الإبل، لأن قد يكون هذا الإبل فتنة له، فالله عز وجل عليم وحكيم، وقد يدخر الإجابة لعبده لعلمه أن ما ادخر عنده لعبده هو خير له، وسواء حصلت الإجابة أو لم تحصل فإنه يفتش عن السبب في عمل العبد. وأما إذا أتقن العمل وظن بنفسه أنه أحسن فإنه إن شاء الله تتحقق له الإجابة. وأما قوله أن إذا ذهب عند قبة فلان وأنه حصل له هذا الأمر فهذا من فتنته، هذه فتنة له، ليس الدليل على أن الله استجاب له، بل هذا دليل خذلان والعياذ بالله. ثم الذي يذهب إلى قبة فلان وفلان يخشى عليه أنه إذا كان يدعو 20 سنة أنه يأتي إلى القبب ويدعو المخلوقين فيحرم الإجابة بسبب هذا، لكن لو صدق مع الله عز وجل فإن الله سيجيبه. ولهذا قال العلماء أن الدعاء قد يتأخر، قيل أن يعقوب دعا 40 سنة وما وجد يوسف إلا بعد 40 سنة، وقيل أن بعضهم دعا يعني 30 سنة أو 7 سنين، أنبياء الله يدعون هذه السنين الطويلة. ثم إن ابن القيم ذكر فائدة لطيفة في يعني تأخر الإجابة من الله عز وجل، أنها تكون قد تكون من لطف الله بعبده، لأن الداعي منكسر القلب، والله عز وجل يحب لكرامة عبده عنده أن يسمع مناجاته، فيؤخر تؤخر الإجابة من أجل أن يداوم على الدعاء، فيكون في ذلك نفع عظيم عند الله عز وجل، ولو أعطاه حاجته لانقطع عن الدعاء، لأن الناس جبلوا على يعني أنه إذا وجد المطلوب انقطع، فهذا من لطف الله عز وجل. انظر يعني تأمل في لطف الله عز وجل عندما يتأخر يعني الإجابة. وكم من رجل تعود الدعاء في مسألة وطال دعاؤه ثم ما لبث أن يكون من الداعين الله عز وجل، وأصبح من دينه ومن خلقه ومن صفاته كثرة الدعاء، فهذا من لطف الله عز وجل. وهذا لا شك أن هذا الرجل إذا كان يعني يقول هذا ويعتقد أنه مفتون في دينه، إذا كان يظن أنه دعا الله 20 سنة وما استجاب الله له، ودعا القبر أو صاحب القبة فاستجاب له، هذا شرك واعتقاد أن المخلوق يملك ما لا يملكه الله عز وجل، فليس هذا إلا فتنة. قد يعطى الإنسان المال، قد يعطى الولد وهو فتنة له، وقد يحرم الشيء وهو خير له عند الله عز وجل. وعلى كل حال سواء حصلت الإجابة أو لم تحصل فإنه لا يسعى العبد إلا أن يعبد الله وأن يستعين بالله، وأن صلاحه ونجاته في الدنيا والآخرة بعبادته لله عز وجل وبتوكله على الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يوفق الإنسان بين فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل من جهة، وعدم سؤال المخلوقين الحاجات من جهة أخرى، فأحيانا قد يكون السبب بعد الله تبارك وتعالى أحد المخلوقين في قضاء حاجة؟ تكلم العلماء في هذا وقالوا أن الأخذ بالأسباب أنه لا ينافي التوكل، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل، لكن ذهب بعضهم إلى أن من قوي توكله فالتوكل في ذاته أعظم سبب، ولهذا رخص بعض أهل العلم، وإن كان هذا لا يخاطب بها يعني الناس من أمثالنا، وإنما كان يخاطب بها فضلاء الأمة، أن من قوي توكله أنه يجوز له ترك الأسباب. استدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطبيب، وأن أبا بكر لما سئل هل ذهبت إلى الطبيب قال نعم، قال إني على كل شيء قدير، فترك التداوي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقبل الطبيب وترك هذا السبب، لكن لقوة التوكل. كثير من الصالحين قد يترك التوكل ليس للتفريق في الأسباب، لكن لأن توكله أصبح من أقوى الأسباب. ولكن الذي يخاطب به عامة الناس وكلنا ذلك الرجل، أنه ينبغي لنا أن نأخذ بالأسباب وأن لا نترك هذا لضعف يقيننا ولضعف توكلنا. أما من بلغ تلك المنازل فمن ترك التوكل فإنه أخذ بأعظم سبب، لأن التوكل على الله عز وجل هو أعظم الأسباب. ولكن من ضعف يعني عن هذا الأمر فله أن يأخذ بالأسباب المباحة، وينبغي أن يفرق بين الأسباب المباحة والأسباب المحرمة، فالأسباب المحرمة هي مما يحول بين العبد وبين حاجته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالجن المسلم؟ وقد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يستعين بالجن، فهل هذا صحيح؟ لا تجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم الاستعانة بالجن، وما نقل عن شيخ الإسلام لو ثبت فهو ليس بحجة، لأن الحجة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الاستعانة بالجن جائز لاستعان بهم نبيه، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلت معه الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض أصحابه ويعرضهم للخطر، كما أرسل حذيفة في غزوة الأحزاب وأرسل عثمان في الحديبية وتعرضوا للخطر، فلما لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجن؟ ما استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما استخدمهم الخلفاء الراشدون، وما استخدمهم سلف الأمة، فلا يجوز استخدامهم. هذا شيء. الشيء الآخر أن الله عز وجل كما قال في قصة يعني شعيب وبناته، قالت المرأة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالإجارة قالوا من شرطها القوة والأمانة، فمن الذي يعرف الجن وهل هم من المؤمنين أم من الكافرين، وهل هم من الأمناء أم لا؟ فإنه لا يوثق به. وإذا كان الإنسان لا يستأجر الرجل يجده لا يعرف هل هو صادق وأمين أم لا، فكيف يستخدم الجن؟ ثم إن الشرع لم يأتي بمعاملة هؤلاء بشيء، لا في البيع ولا في الشراء ولا في الزواج ولا في الاستخدام ولا في الجهاد معهم ولا في شهود الصلاة ولا في مخاطبتهم، لم يأتي بشيء. فالنصوص بينة وواضحة في هذه المسألة، وما ينقل عن بعض أهل العلم فينبغي أن يقاس بالنصوص، لأن العبرة والاتباع للدليل. وشيخ الإسلام هو من أعظم ومن أكبر العلماء الذين حققوا يعني علم السلف، ولهم جهود عظيمة، وهو من العلماء المعروفين الذين لا يمكن أن يقولوا إلا بدليل. ولكن قد يكون هذا مما يعني حصل في كتبه وحصل فيه سقط أو في بيان هذه المسألة، لأن شيخ الإسلام كان ينقل كثيرا من كلام الخصوم ويرد عليه، فلربما دخل شيء في كتبه ظن أنه من كلامه وهو ليس بكلامه، لأن كثير من كلام شيخ الإسلام قد يأتي في بعض المواطن ينكر وهو ليس من كلامه، فيأتي في مكان آخر يقرر هذه المسألة. وعلى كل حال فشيخ الإسلام هذا لا ينقص من قدره، ولكن نحن مأمورون باتباع النصوص، وليس في النصوص شيء يبيح للإنس استخدام الجن في شيء من الأمور المباحة أو في غيرها. نعم. يستدل البعض بأن سليمان عليه السلام كان يستخدم الجن، بل هذا حجة عليه، لأن هذا من الملك الذي وهبه الله لسليمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يربط الشيطان في السارية قال: لولا أن الله عز وجل أعطى أخي سليمان هذا لربطه حتى يلعب به الصبيان. فهذا حجة عليه أنه إذا كان الجن يستخدمون فإن الله عز وجل لم يبح استخدامهم لأحد بعد سليمان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يقوي المسلم جانب التوكل على الله عز وجل في نفسه لدرجة أنه يخوض البحر بالخيل؟ هذا لا شك أنه يحصى بقوة العلم بالله عز وجل والمراقبة ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وقوة الصدق واليقين مع الله عز وجل. وإذا عصفت الفتن بالناس وكثير من الناس يضعف ويتعلق بالمخلوقين، فإذا قوي توكله على الله عز وجل حصل النصر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام وذكر قبله الفضيل بن عياض وذكر ابن رجب أن كثير من الناس لا يحصل لهم الفرج والتفريج إلا بعد أن يطول البلاء. فعلل بعض العلماء هذا بأن الناس أول ما تحصل لهم الأمور يتعلق بعضهم ببعض، فإذا يعيش الإنسان من الناس وأنهم لا نفع عندهم تعلق بالله فجاء الفرج. ولو أن هذا التعلق حصل بالله ابتداء لما تأخر يعني تأخرت الإجابة والتيسير من الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا مخدم على وظيفة، فهل أبحث لي عن واسطة أم أكثر من الدعاء ويكفي؟ الدعاء هو أعظم الأسباب، ولكن إذا كان الأمر يحتاج إلى أن تعرف وتقدم إلى صاحب الوظيفة ويعرف بك من يعرفك ممن له جاه ومنزلة عندهم فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى حديث قبيصة رضي الله عنه: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة؟ وهل سؤال الناس المال مع القدرة على تحصيله بالعمل مثلا يحرم؟ المال لا يسأل إلا مع وجود الحاجة والجائحة التي تصيب الإنسان. فإذا كان عنده الكسب ويستطيع أن يكتسب وعنده قوة يستطيع أن يكتسب فلا يجوز له أن يسأل الناس، وإنما عندما يصاب الإنسان بجائحة عظيمة لا سبيل لدفعها ولا للاكتساب فإنه يجوز له السؤال في هذه الحالة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إن الله عز وجل غائب عنا لم نره، فأي نوع من الغيب هذا؟ هل هو غيب مكاني أم غيب زماني؟ الله عز وجل شهيد رقيب على خلقه، و الله عز وجل حي قيوم وهو مطلع على خلقه، ولا شك كما دلت على ذلك النصوص أنه محتجب عن خلقه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره. ولكن لا نقول أن الله غائب، لأنه قد يفهم من هذا أن الغائب لا يطلع على أحوال الناس أو على أحوال يعني من غاب عنهم، وإنما قد يقال هو غيب بالنسبة لنا. والله عز وجل هو شهيد، وكما قال عيسى: وأنت الرقيب عليه. فالله عز وجل رقيب شهيد، وفي دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فهو ليس بغائب، وإنما هو شهيد مطلع علينا، ولكن بالنسبة لنا هو غاب عنا واحتجب، كما احتجب في الحجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وقال لما ذكر جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما: وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنة عدن. فالله احتجب عن خلقه بحجب، ولكن لا نقول أنه غائب، لأن هذا يفضي وقد يفهم منه معنى باطل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: وضح لنا معنى قولكم: العسر واحد واليسر يسران. ذكر العلماء أن المعرفة إذا تكررت هي بمعنى واحد، وأن النكرة إذا تكررت تعددت. والله عز وجل ذكر العسر معرف مرتين فهو بمعنى واحد، وأن اليسر تكرر نكرة فهو مرتين. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.